بدر نور علينا ذكر فؤادي طيبة أحبب مرادي وادخل حماه الرحيب وداوي قلبي الكئيب وداوي قلبي الكئيب يا بدر نور علينا ذا الحين مدح الحبيب يا بدر نور علينا ذكر فؤادي مرادي وادخل حماه الرحيب وداوي قلب الكئيب طه شبيه البدور لزورها قدر مقام أزور من شوق دمعي صبيب طه شبيه البدور لزورها اللي نصيب قدر مقام أزور من شوق دمعي صبيب وهناك أهدي سلامي وأبكي البكاء العجيب واني بقرب الطبيب واني بقرب الطبيب يا بدر نور علينا ذا الحين مدح الحبيب يا بدر نور علينا ذكر فؤادي طيبة أحبب مرادي وادخل حماه الرحيب وداوي قلب الكئيب من شوق زاد اللهيب والنار تلهب ضلوعي ومن شوق زاد اللهيب على خد تجري دموعي والدمع زاد النحيب نظرة لقلب المعنى أكرمني يا حبيب يا صفوة للمجيب يا بدر نور علينا ذا الحين مدح الحبيب يا بدر نور علينا ذكر فؤادي طيبة أحضر مرادي وادخل حماه